تفسير الآية 49 من سورة النحل، يقول تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، أي ولإرادة الله تعالى وحده لا لإرادة غيره، يستسلم وينقاد ويخضع جميع ما خلق في السماوات وما دب على الأرض من أي دابة ومشى على ظهرها من أي مخلوق، وكذلك الملائكة بالقطع جمع ملك، وهي خلق من خلقه غير مرئي، خلقها على الطاعة فقط حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان، إذ أعطاها إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وهي لا تخالفه أبدا في أي أمر من أموره، وتنفذ كل ما تؤمر به منه تماما بلا أي تغيير أو تأخير، فكل شيء في كونه هو منقاد خاضع مستسلم له سبحانه، سواء أكان بشرا أم غيره، فيه روح أم لا، كبيرا أم صغيرا، قويا أم ضعيفا، حتى ظلال الأشياء كما في الآية السابقة من حيث الخلق والإحياء للمخلوقات والإماتة لها وقبض الأرواح منها والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. هذا واستخدام لفظ ما، وهو الذي يستخدم لغير العاقل بدلا من لفظ من، والذي يستخدم للعاقل هو بسبب أن كل مخلوقات الكون لا تحمل عقلا أو لها عقل غير كامل فيما عدا الإنسان وحده، حيث هو العاقل تمام العقل. هذا وتخصيص الملائكة بالذكر رغم أنها مما في السماوات والأرض، لتذكرة بعض السفهاء الذين قد يعبدونها لقوتها وقدرتها، أنها من مخلوقات الله التي هي أيضا تسجد له أي تعبده فلا تعبد. إذن قوله تعالى: وهم لا يستكبرون، أي وجميع المخلوقات في الكون من ملائكة وغيرها، والتي هي كلها عنده تعالى في ملكه وسلطانه وتحت تصرفه وعلمه، يرعاها ويدير شؤونها على أكمل وأسعد وجه، هي كلها لا تتعالى أبدا على عبادته أي طاعته طوال الوقت، وهي لا تمل ولا تكسل ولا تضعف لحظة، بل تستلذ وتستمتع وتسعد بها، لأنها تؤدي مهمتها التي خلقها ربها من أجلها، وهي نفع وإسعاد بني آدم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 15 من سورة الرعد، قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، لمزيد من الشرح والتفصيل.